أقيمة حفلة افتتاح المهرجان الثاني وهلسين الوطني للعلوم والتكنولوجيا في مجمع العلوم والتكنولوجيا يوم الثالث من هذا الشهر. حضرها تشي تيبوك نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والمعنيون والشغيل. سيجري هذا المهرجان عن طريق عرض واستعراض النجاحات العلمية والتقنية المحصول عليها في تطبيق الإنتاج بعد تحقيق الإنتاج المحلي للمواد الخام والوقود والمعدات وتحديث المصانع والمؤسسات في الفترة الماضية.